مش كده. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تقاتك ولا تموتن إلا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المتشابهة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. توقفنا عند السؤال 50 بعد 100. قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى العباد بالكفر ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لم يريد. فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ كيف يشاء هذا وهو لا يرضى به ولا يحبه؟ لا يمكن أن يحدث في الكون شيء على غير إرادته ومشيئته. فكونه عز وجل لا يرضى الكفر، لا يرضى لنا الكفر، ومع ذلك يرضى بوجوده سبحانه وتعالى أو يشاء أن يكون الكفر موجودا، فكيف؟ هذا هو السؤال، كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ الجواب: اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين. معنيين: إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا. أنا أريد قبل أن أدخل في هذا في هذه الإجابة أن أذكر بما ذكرته سابقا من مقدمات، أن الله عز وجل خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقع في كونه أي شيء على خلاف إرادته ومشيئته، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نمرة 2. 3. أن الله عز وجل لا يمكن أن يظلم أبدا، وهذا لا يمكن تصوره، يعني لا يقع عقلا أو لا يتصور عقلا ولم يقع شرعا. لا يتصور عقلا لأننا نسأل ما هو الظلم، فقائلنا يقول تعدي الحدود، فهل هناك من وضع حدودا لله عز وجل إن تعداها كان ظالما؟ حاشا وكلا. يبقى لا يتصور الظلم في حقه أصلا ولم يقع شرعا. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة ضاعفة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. طيب، وضع قانون الأسباب سبحانه وتعالى وقانون الأسباب أنت تسير وفقا له مع إيمانك بأن كل شيء بقدر. في أمور الدنيا أنت تنهج المنهج الحق. يعني مثلا تعلم أولادك من الصغر من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن طلب العلا سهل الليالي، ومن بذر أرزا فلا يمكن أن يجني قمحا. مش كده؟ حتى هذا في كلام الشعراء: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. مع إيماننا الجازم بأن كل شيء بقدر. لكن في أمور الدنيا إن سرنا على غير هذا الطريق، طريق الأخذ بالأسباب، سيجوع وسيعرض وسيمرض وسيهلك، وسيجد أن حياته مضطربة لا تسير على موجة واحدة. يعني مثلا لو واحد ساكن في الدور الخامس، ساكن في الدور الخامس، إما منزل على السلم إما منزل في المصعد، هل يمكن أن يقال إن الآجال مبرورة فينطر من الشباك على طول ولن يصيبه إلا ما كتب الله له، ولا هذا يبقى منتحر؟ منتحر. في الحديث الثالث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من شاهة جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وده أشد عبرة أبدا. ومن توجأ بحديدة، طعن نفسه بحديدة فحديدته في يده، يتوجأ بها في بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى ده منتحر. ما نقولش للرجل ده مؤمن بالقدر ونطر من الشباك، لا، كل الناس سيتأينونه بالجنون. لكن اللي حصل إن فيما يتعلق بالآخرة، لأنها غيب، دخل الشيطان علينا بشبهاته، دخل علينا بشبهاته. فالمطلوب أن تنهج نفس المنهج الذي تنهجه في أمور دنياك. يعني لو أنا رجلا قال لك: اجلس في بيتك وسيأتيك رزقك، ستقول: لا لا، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اسعى يا عبد ونسعى معاك. اسعى يا عبد ونسعى معاك، يعني ايه؟ الأسباب، حتى لو كان التعبير سيئا، لكن المعنى لابد أن نأخذ بالأسباب، لابد من هذا. وربنا سبحانه وتعالى وضع الأسباب، لكنه سبحانه وتعالى لم يكلنا إليها. مش لازم كل ما تأخذ بالأسباب تأتي النتيجة موافقة للمقدمات، وإلا لعبد الناس الأسباب. إنما هو وضع أسباب سبحانه وتعالى قد تنتج وقد لا تنتج، وقد لا تنتج. ليه؟ لئلا نعبد الأسباب. ولذلك ابن القيم رحمه الله في منال السالكين وهو يتكلم عن التوكل على الله عز وجل، بين أن التوكل على الله يحتاج إلى أربعة أمور: الأمر الأول التعرف على الوكيل سبحانه عز وجل، التعرف عليه بأسمائه وصفاته، أسأل الله العلي الأعلى أن يشفي عبده فوز السعيد، هذا كان همه، أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يشفي عبده عاد عفيف وكل مريض من المسلمين. طيب ليه من اثنين؟ ما انت لازم تتعرف، من واحد لازم تتعرف على الوكيل. هو انت بتوكل اي حد في بيع سياره ولا بيع شقه ولا؟ لا، انت تختار انسانا يتصف بالامانه لئلا يسرق مالك. طيب وانت راجل يكون امين جدا لكن لا خبره لك، لا خبره يضيعك، لانه لا خبره لك، يبقى لابد ان يكون خبيرا. لابد ولابد ولابد من التعرف على الوكيل سبحانه وتعالى تبارك وتعالى. نمرة اثنين، إيمان جازم بالقدر. إيمان جازم بالقدر بحيث تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك. وتذكر في هذا المقام عبارة بشر الحافي رحمه الله قال: يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله، لو كان متوكلا على الله لرضي بقضائه. وسمعني مثل وكلت ربي حسبي الله ونعم الوكيل، أي أنك أسندت الأمر إلى ربك تبارك وتعالى يتصرف فيه كيف شاء لعجزك عن القيام بهذا الأمر. فلما تأتي النتيجة، هل هذه النتيجة جاءت على غير مراده تبارك وتعالى، على غير مشيئته عز وجل؟ لا يمكن. نمرة ثلاثة، يبقى احنا قلنا نمرة اثنين إيمان جازم بالقدر لن تذوق طعم الإيمان. العبارة دي عبارة مين يا جماعة؟ عبارة عبادة بن الصامت وهو على فراش الموت رضي الله تعالى عنه، ها؟ وأن ابن وأنه قال لابني بعد أن طلب منه وصية أو نصيحة أو موعظة: يا بني إنك لن تذوق طعم حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر. شوف الآباء كانوا إزاي مع الأبناء. شاف الآباء الأب بيوصي ابنه بماذا؟ إنك لن تذوق طعم حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: أي رب ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هيضرب ضيق متقطع شويه. من مات على غير هذا فليس مني. هل تتذكرون كلام ابي المظفر ابن السمعاني رحمه الله؟ العالم جيد من ملوك السنه. قال وهو يتكلم عن القدر، وفي كتاب القدر في صحيح البخاري تجد ان الحافظ صدر بهذا الكلام بكلام أبي المظفر ابن السمعاني رحمه الله. قال: وسبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة، فمن حاد عنهما ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يصل مع ذلك إلى ما يرمي غليلا. لأن القدر سر اختص الله عز وجل به نفسه، فلم يعلمه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ثاني، فلم يعلمه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، حتى قال اهل العلم: ان سر القدر لا ينكشف الا بعد دخول اهل الجنه الجنه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى امرك انك انت تؤمن بالقدر. اللي بيؤمن بالقدر يعرف قيمه الايمان بالقدر. ده بيخليك عايش يعني ما انتش نعجب زي ما بيقولوا، لا، يجعل المسلم رافع الراس ليمشي على الارض ويعلم ان هذه الارض بما تظلها من سماء بيد الله تبارك وتعالى، وكله تحت قدره ومشيئته وقهره سبحانه وتعالى. ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول اعمل كذا اعمل، زي ايه؟ روى الإمام أحمد عن أبي نضرة التابعي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. قال أبو سعيد: ليتني ما سمعت. وقال أبو نضر: وأنا ليتني ما سمعت. لأن الحديث فيه في تكليف شاق. ذلك أبو سعيد رضي الله تعالى عنه كان كالسيف رضي الله تعالى عنه. ليه؟ هو اللي روى الحديث، هو اللي روى الحديث. لا يمنعن أحدكم رهبة الناس. ومين روى الحديث؟ مين اللي خرجه في الكتب؟ الإمام أحمد في الأساس. كذلك كان الإمام أحمد لما ضرب في فتنة خلف القرآن وطلب منه، قيل له خذ بالرخصة، فقال لمن طالب منه ذلك: اذهب فانظر من الطاق وفي السر أن رخص الطاق من الطاق كده. قال: هؤلاء بشر لا يحبهم البصر، أنا مش جاي بأخبهم. ليه؟ كانوا ينتظرون قول الإمام في هذه الفتنة. أنت إن أزحت العلماء فالويل لك، إن أزح الإنسان العلماء من حياته فالويل لك. لا، بل سئل الإمام أحمد رضي الله عنه كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين، قال: وسئل الإمام أحمد عن الحديث: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. والحديث ضعيف. أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فقال الإمام رضي الله عنه: هو الرجل يتكلم في المسألة وليس له فيها سلف، ليس له فيها سلف. ولذلك نحن نقول الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، سلف الأمة. فشوف الإمام أحمد قال: فقال لمن طلبه أن يأخذ بالرخصة: إذا سكت العالم تقيا والجاهل يجهل، فمتى يعرف الناس الحق؟ لما نجي في وقت الجد والناس في عنق الزجاجة والعالم يسكت. ليه؟ خايف، تقيا. والجاهل يجهل، متى سيتعلم هذا الجاهل؟ مع أنه في حاجة إلى التعلم الآن، نحن في وقت ضيق وحرب، مش كده؟ فكذلك كان الإمام أحمد الذي روى هذا الحديث. فالإمام القدر الهدف منه أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أما تتذكر ما نقلته عن أبي محمد بن حزم رحمه الله في كتابه العظيم الإحكام في أصول الإحكام، ملخص ما ذكره: إنك أنت ستسير أمام الطريقان، طريق فيه أسد يزهر وفهد فوق الشجرة يتحفز وحية الرقطاء وقطاع طريق وما إلى ذلك، لكن هذا هو الطريق الوحيد الذي يوصلك إلى الله عز وجل. طرق ثانية فيها بقى رياض ومساتين وبكيني وبلاجات وما إلى ذلك. وهذه زي ما بقول لك إن دي سترى فيها بعض اللذة، لكنها ستفضي بك إلى مجلس ضنك والعياذ بالله. وهذه اللذة مشوبة بالحزن والبلايا والأمراض. قال تعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول لك: سر في هذا الطريق، لا تخشى زئير الأسد ولا تحفز الفهد ولا الحية الرخوان، لأنه لن يسلط عليك إلا بإذنه وإن قدرت أن يسلط عليك فلا سبيل إلى حجزه عنك، وإن قدرت أن لا يسلط عليك فلا يمكن أن يمسك بسوء. وهي القصة ده ملخصة في مسألة الإيه؟ مسألة الإيمان بالقدر. شوف حتى في الآية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. طب المعلومة دي بإيه؟ هذا المعتقد إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى طالما باعتقاده لماذا؟ براحة لينا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أي شيء يفوتك من أمور الدنيا لا تأس عليه، ليس من رزقك، لو كان من رزقك لوصلك، لا يمكن أن يفوتك رزقك، لا يمكن. شوف في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها ولتنجح، فإنما لها ما قدر لها. يعني واحد رايح يتجوز واحدة ثانية، زوجة ثانية، فقالت له طلق الأولى، أو راح تزوج زوجة ثانية فالأولى قالت له طلقني يا إما تسيبها. مش ده اللي بيحصل؟ ليه؟ هي خايفة على إيه؟ خايفة على إن دخله المادي ستشارك المرأة الزوجة الثانية فيه، أو كذلك العواطف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه كلها أرزاق، لو ربنا كتب للزوجة الأولى أو الثانية أن يقبلها زوجها في الساعة الخامسة إلا دقيقتين فلا بد أن يقع هذا، وفي الوقت لا قبله ولا بعده بذبذبة. ده الملك الحق القاهر فوق عباده. لذلك لابد أن نتذكر دائما أن الإيمان بالقدر أمرنا باعتقاده لكي يكون منتجا لا مثبطا. فدي أمور لا ستبقى أمام الإنسان دائما. ليه بقى؟ لأن القدر سر اختص الله عز وجل به نفسه. ولذلك روى الطبراني بالإسناد الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. شوف الجراءة اللي تبقى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أنت فين؟ أنت تساوي إيه بالنسبة للصحابة؟ ده شوف النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب ناسا من الصحابة تأخر إسلامهم. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي سعيد أيضا رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. الكلام هنا موجه إلى من؟ ناس من أصحابي عليه الصلاة والسلام. لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، لا مد الكفين ولا مد الكف الواحدة. لو أنفقت مثل أحد الذهب، في حد على مر العصور امتلك مثل أحد الذهب؟ شفت قبل أحد الأنبياء يا جماعة؟ أو ده لو أنفقته في سبيل الله ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفا. دول أسيادنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك في مسألة القدر، واحد يقول لك عم الشيخ والإنسان مسير ولا مخير؟ يقولها فزورة. الإنسان مسير ولا مخير؟ الإنسان المفروض لما يسأل السؤال يسأل ليتعلم. أنت شايف سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي رضي الله تعالى عنه الذي خرج في أول الأمر يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليفوز بالجائزة التي نصبتها قريش حين خرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا. وها هو بعد سنوات، سبحان الله العظيم، بعد سنوات يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين السلام واقف بقى بعد الانتهاء السعي بين الصفا والمروة، يقوم له سراقة بن مالك فيقول له: يا رسول الله، بل لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. الآن فيما العمل اليوم، فيما جفت به الأقدار وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ مش قال لك الإنسان مش قال الخير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعمله، فكل ميسر لما خلق له. وانت عارف انت مكتوب لك ايه؟ انت عارف انت مكتوب لك ايه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى هو سأل الصحابي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تأثير هذا المعتقد على الأعمال. كذلك الحديث الذي رواه البخاري، والحديث انا ذكرته كلها، الحديث الذي رواه البخاري عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل قال لاصحابه: ما منكم من احد الا وقد كتب له مقعده من الجنه او النار. فقال رسول الله: خلي بالك بقى السؤال، من سؤال الصحابه رضي الله تعالى عنهم، فوجئوا بهذا الحقيقة: إلا وقد كتب له مقعده من الجنة أو النار. فقالوا: يا رسول الله، أفندع الأعمال ونتكل على الآجال؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل شيء بقدر. ده كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم عن طاووس قال: أدركت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس كله بقدر. لا اله الا الله. شنو ما يتكلم من القيم الباطن؟ نعم، معرفه الوكيل و المرتبة الثانية. احنا قلنا ان التوكل على الله عز وجل يقتضي منك اربعة امور. الامر الاول معرفة الوكيل، التعرف على الله عز وجل باسمائه وصفاته. نمرة اثنين، ايمان جازم بالقدر حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك، وان ما اخطاك لم يكن يصيبك. مش احنا قلنا ان في اربعة من الصحابة رووا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، واربع من ابي بن كعب وابن مسعود وحذيفه وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. ولو انك انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك، وان ما اخطاك لم يكن يصيبك، ولو انك مت على غير هذا لادخلك الله النار. رواه ابو داود بن ماجه باسناد صحيح. ده صحابي هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وقع له شيء من القدر، وهم صحابي نسيت اسمه، وقع له شيء فخاف ان يدركه، فشد الرحال الى ابي بن كعب، فاجابه ابي وقال: لا عليك إن سألت ابن مسعود، ما فيش حرب عليك أنت تسأل ابن مسعود. فذهب إلى ابن مسعود فأجاب بنفس الإجابة وبنفس الحروف وقال له: لا عليك إن سألت حذيفة بن اليمان. فأجابه حذيفة بنفس الحروف وقال له لا عليك إن سألت زيد بن ثابت. فلما أتى زيد بن ثابت رفع الحديث بقى زيد بن ثابت قال أجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. الأمر الثالث الأخذ بالأسباب، كيف التوكل على الله، التعرف عليه بأسمائه وصفاته، يبقى ده التوحيد كله. نمرة 2 الإيمان الجازم والمطلق بالقدر. نمرة 3 الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. نمرة 4 عدم التوكل على الأسباب. هي دي توصل للقصة دي فأنت راجل من المتوكلين، وقد قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني قضية شرطية، إن كنت مؤمنا توكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. شيخ الأخذ بالأسباب، الأخذ مش النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، ومع ذلك صلوات الله وسلامه عليه لبس المغفر عند دخوله مكة وحفر الخندق وادخر قوت سنة للنساء صلوات الله وسلامه عليه، كان يأخذ بالأسباب صلوات الله وسلامه عليه، ورفع يديه بالدعاء في بدر حتى سقط الرداء عن كتفه صلوات الله وسلامه عليه، هو يناشد ربه سبحانه وتعالى مع أنه أراهم مصارع القوم، لكن الأسباب، الأسباب. اللي عايز يقرأ في القصة دي هات كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي بتعليق الشيخ الألباني رحمة الله عليه، في غاية الفائدة هتلاقي إن النبي عليه الصلاة والسلام فهمه أخذ بكافة الأسباب، مع إن هو خالد أساسا ليبلغ رسالة ربه، يعني لابد ان ينجو عليه الصلاه والسلام، مش ممكن ان مات حتى تروح الرساله وتروح الدعوه، لكن ما فيش كلام من ده خالص. اخذوا بالاسباب. مع والرجل سال في حديث انس بن مالك عند الترمذي ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ناقتي اعقلها ام اتوكل؟ قال اعقلها وتوكل، يعقلها وتوكل. إن الله أنزل الداء وأنزل الدواء، طيب فتداووا عباد الله ولا تتداوى بالأمر. طيب لما أجي أتداوى أقول الدواء هو اللي عملني كده؟ لا، أنا عن نفسي شفت قصة كان سني 8 سنين، قصة يعني أو أعتقد أنني حكيتها لكم، قصة الاثنين واحد منها فالواحد بياخذ بالاسباب، لكن ايه؟ واذا مرضت فهو يشفيني. ولذلك انت تقول ايه؟ اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي وانت الشافي، لا شفاء، شفت من دي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. اربعه عدم الركون الى الايه؟ عدم الركون الى الاسباب، هذا هو التوكل. طيب نقرأ بقى في هذا الإطار، لأننا وجدت لو أننا مررنا هذه الأسئلة الثلاثة القادمة، لكن نقرأها مع بعض واحدة واحدة. اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين، إرادة كونية قدرية اللي هي إيه؟ المشيئة، وهي المشيئة ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده. وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها. فقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية لما أخذ يقرأها واحد من الضلال يقول خلاص لو ربنا عايز يديني يديني. الثاني لما يقرأ الآية يتخبط: يا رب اشرح صدر الإسلام، يا رب اهدني، يا رب اصرف عني عذابك، يا رب أعوذ بوجهك الكريم من أن تضلني كده. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم لا يجهلون. نسأل الله أن يهديهم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. اللهم طهر قلوبنا. الآيات أربعة للإرادة الإيه؟ للإرادة الكونية القدرية اللي هي المشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم ومن تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإرادة دينية شرعية مختصة بمراد الله ومحابه، وعلى أن الله أمر عباده ونهاهم. فقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله أن يبين لكم. هذه الآية أنا كنت عايز أجيبها دلوقتي، الواحد لو صدق هي اللي عليها الأمور. يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وغيرها من الآيات. وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها أو لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية. الإيمان كله يعني هذه درجات الإيمان كلها التي أمرك الله عز وجل بها أمرا شرعيا لن تستطيع أن تحققها إلا إن أراد سبحانه وتعالى في البئر بمشيئته أن تكون من المهتدين، أن تكون من المؤمنين، أن تكون من المتقين. فتبقى في هذه الآية أن تلتقي الإرادتان. فتجمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع. الإرادة الكونية أراد سبحانه وتعالى أن تكون من المهتدين، والإرادة الشرعية أنك في واقع الأمر الآن أنت من المهتدين. فتلاقت الإرادتان. وتنفذ الكونية في حق الفاجر العاصي، في حق الفاجر العاصي ربنا سبحانه وتعالى شاء له أن يكون كذلك لكنه لا يرضى منه، شاء أن يكون أبو لهب مخللا في النار لكنه لا يرضى لأي عبد من عباده الكفر. فتجمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. فالله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى مرضاته وهدى لإجابته من شاء منه، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يدعو إلى دار السلام. هل كل مدعو إلى دار السلام سيبلغ دار السلام؟ لا، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى، أرسل الله الرسل لأنه أراد من عباده أن يكونوا مؤمنين، لكن من الناس من يؤمن بالرسل ومنهم من يكفر بالرسل، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية لمن شاء. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. السؤال 51 بعد المئة: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر هي مرتبة الخلق؟ هو الإيمان بالقدر كم مرتبة؟ أربعة. أول مرتبة إيه؟ عرفت الله. إيه؟ معرفة الله عز وجل. لا ده في التوكل. المرتبة الأولى الله ينور عليك العلم بأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طيب العلم، وبعد العلم أنه على ما يشاء قدير، أنه على ما يشاء قدير. نمرة ثلاثة الكتابة، لا نمرة اثنين هي الكتابة، كتابة ذلك العلم. والكتابة تقتضي إيه؟ تقتضي الإيمان بالقلم والإيمان بالصحف. الإيمان بالصحف، مش ربنا سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء. دي المرتبة إيه؟ نمرة اثنين. المرتبة نمرة ثلاثة المشيئة، اللي احنا لسه دلوقتي مخلصينها. ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ انت تحاول يعني ترتيب الآيات بالتأمين في تذوق المعنى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء سبحانه وتعالى. وبعد كده تؤمن بالكلام ده كله، يقوم يسألك سؤالا بقى هو سبحانه وتعالى. الأول في تحدي، هل هناك خالق، هل من خالق غير الله سبحانه وتعالى؟ طبعا لا. وهو تحدى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. طيب ما دام الأمر كذلك يأتي السؤال: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ معقولة دي؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا يمكن. ولذلك اللي ادعى أن الله عز وجل تزوج ده شتم بقى الله سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي يقول: شتمني ابن آدم، أما شتمه إياي فزعمه أنني اتخذت صاحبة وولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم أرد ولم أولد ولم يكن به كفوا أحد. لأنك أنت إنسان مخلوق، أو لو أي حد قال إن فلان تزوج غير إنسان مفيش قيمة، تزوج بقرة ينفع؟ طب خلينا في أقوى الحيوانات، ملك الغابة تزوج لبؤة ينفع؟ شتيمة شتيمة. فما ظنك برب العالمين الذي يتزوج حاشاه سبحانه وتعالى زعم أنه تزوج مخلوقة من مخلوقاته؟ لا يمكن أبدا أن يتصور هذا، فدي شتيمة للرب تبارك وتعالى. فلذلك تجد بقى سبحانه، هل هناك من زعم أنه يخلق مع الله؟ لا. طب التحدي طائل، إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقصة النعجة دبي، مش النعجة دبي كلام هذا القبيل، راحت فين؟ راحت فين؟ فتجد دائما رب العزة سبحانه وتعالى وهو يدعو إلى قضية التوحيد يذكرك بهذا الحديث، أنه الخالق وما عاده فمخلوق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يسوون بين الخالق وبين غيره، يجعلون له أندادا سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الآيات كانت يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هو الخالق. رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ شوف الإجابة، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو خلقك أن تجعل له ندا. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. وقال تعالى الله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق ايه اعمالكم، الله خلقكم وما تعملون، ان الله يصنع كل صانع وصنعته. ده من حديث فبيت إن غير الحال، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. نفس المعنى رب ومثل الآية عبد الله خلقكم وما تعملون. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين رضي الله عنه أن الملك يكتب أربعا، الأجل والرزق وإيه والعمل والعمل والعمل وشقي أم سعيد. لسه ما عملش حاجة، وشقي أم سعيد. وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقضى إليكم الكفر والفسوق والعصيان وغير ذلك من الآيات. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا إن الله يصنع كل صانع وصنعته، أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث حذيفة وصححه الألباني. مع نفس ما قلت في الآية الله خلقكم وما تعملون، موجود في الحديث أن الملك يكتب أربعا الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد. السؤال الثانية والخمسين بعد ما فات الدقيقة 50 دقيقة. طب ناخد السؤال ده عشان نبقى خطرنا كده 5 دقايق بس. نعم سؤال اتفضل. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف في آية في التفسير بتاع الرجل الصالح الأعمال اللي عملها قدام سيدنا موسى في الأولانية فأردت أن أعيبه، في الثانية اللي هو الولد فأردنا أن ينبذهما، وفي الثالثة فأراد رب. الإرادات اللي هنا دلوقتي ديت كده إيه هي تفسيرها؟ كلها منسوبة إلى الله عز وجل، ولكن هذا من هذا من الأدب وحسن الخلق مع الله عز وجل، إن الأعمال التي ظاهرها ده السؤال اللي احنا فيه عليه دلوقتي، إن الأعمال التي ظاهرها شر وإن كانت على خلاف ذلك هي من الخير، لكن مع ذلك من حسن الأدب والخلق مع الله ألا ينسب هذا الأمر إليه. أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ها؟ فأردت أن أعيبها، وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ما ينفعش يقول فأراد الله أن يعيبها. كذلك الله عز وجل هو خالق كل شيء، وهو الذي خلق الكلاب والخنازير والحمير والبغال وما إلى ذلك، لكن هل الإنسان لما يجي يدعو ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول اللهم يا خالق الكلاب يا رب الخنازير أعطيني كذا، ولا نقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى آخره، مش كده؟ فده من حسن الخلق مع الله. شوف الثانية، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يهلكهما طغيانا وكفرا، لأنه أتى الغلام قتل. لكن في الثالثة، وأما الجدار فكان لغلامين يقيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. لو رجعت حضرتك التفسير القرطبي عند هذه الآيات ستجد الآداب الأدب العالي جدا من هؤلاء الصالحين في نسبة الأمور إلى الله عز وجل. بس لكن كله هل قريب هنا في الأولانية ما تكونش في علم مكشفة؟ ها؟ علم مكشفة؟ ازاي؟ يعني هو عارف إن الراجل الملك دوت هياخد السفينة الصالحة، هياخد السفينة الصالحة، فده علم زي مثلا الواحد لو هو طالع طريق ممكن يقول له والله خلي بالك في اربع طريق في الحته الفلانيه، فده علم مكشفة ان هو عارف العلم ده. العلم الثاني ده علم اتحاد الركين. انت عايز حضرتك تقول العلم اللدني والعلم اللدني؟ لا انا مش بتكلم اللدني دلوقتي، انا بتكلم دلوقتي في علم مكشفة زي اللي احنا بنعمله في الكيمياء مثلا، بحط حامض على قلم لا بس خلي بالك حضرتك هنا المسألة دي أن ذلك الرجل الخضر عليه السلام قال وما فعلته عن أمري، هذه واحدة هو مأمور بهذا، هذه ليست كافية في حد ذاتها. ليه؟ لأن كل واحد حتى الداعي يقول لك أنا حدثني قلبي عن ربي الداعية، تبقى حضرتك. لكن تفسير المسألة كلها إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أمر موسى عليه السلام بأن يأتي ذلك الرجل وأن يأخذ منه، هي دي القصة. فلو أي واحد أراد أن يفعل أمورا مخالفة للمعتاد وطالبنا بأن نؤمن بهذه الأمور نقول له لا، ائتنا ببرهان من الله عز وجل. لأن سيدنا موسى عليه السلام إنما ذهب إلى الخضر بأمر من الله تبارك وتعالى. لكن هو يسمح الشاهد بس في الثاني إن في الثالثة يبين لنا إن فأراد ربك أن يبلغ الاثنين أشدهما تعم محدش المهر ويستخرج عندهما بارز. وعلى هذا الأساس فالإنسان المسلم حر محدش يأخذ لا أجله ولا رزقه إلا الله. هذه دي مسألة ينبغي أن تكون مرسومة. لكن في الثانية اللي هي في الحاسب تسمع يعني لو عمل فعل جريمة مثلا ولا حاجة زي كده هو الشخص الثاني ده أجله جه لكن بوسيلة معينة إن هو دخل تدخل هو بالوسيلة دي فعلى هذا الأساس حتى جنائيا الكلام ده كده مرسوم. طيب على كل حال المسألة ستعود في النهاية إلى المعنى الذي ذكره الإمام القرطبي رحمه الله أن الأفعال التي ظاهرها القبح نسبها الخضر عليه السلام إلى نفسه، والأفعال التي ظاهرها الحسن نسبها إلى ربه عز وجل، وكل من عند الله، كل الأفعال من عند الله. ولذلك قال في آخر الأمر وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. قل الحمد لله رحمكم الله. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديه والشر ليس في يديه؟ ده في الحديث اللي هو دعاء الاستفتاح العظيم اللي ثابت في صحيح مسلم من حديث علي. وأن قبل ذلك ان حديث علي اصل في الافكار التي تقال في الصلاه. مع أن الله سبحانه خالق كل شيء يبقى أيها الشر ليس إليه. معنى ذلك أن أفعال الله كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل وجميع أفعاله حكمة وعدل. رحمكم الله. يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى، وما كان في نفس المخلوق من شر فمن جهة إضافته إلى العبد، فمن جهة إضافته إلى العبد. ليه؟ لأن العبد سيستحق بذلك سخط الرب عز وجل لما حق من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. طيب، هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر، وبعد كده منزلة الإيمان بالقدر من الدين، ثم ننتقل إلى شعب الإيمان. لكن هل نحن نأتي في المال في النهج الذي نهجناه فيما يتعلق بالقدر؟ هل كده عندنا أي عوالق أو اضطراب في مسألة الإيمان بالقدر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.